أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في زمن من الأزمان ضعف الدين وقل الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وقلت كيفية العبادات، وقل الأشخاص الذين يمارسون العبادات. في هذا الوقت، في زمن من الأزمان، في غابر الدهر، نشأ جيل يعبد الله سبحانه وتعالى، وانطلق يعبد الله سبحانه وتعالى بكل ما أوتي من قوة. وهذا الجيل ضربه الله سبحانه وتعالى مثال للبشرية جمعاء، منهم مريم ابنة عمران. هذه المرأة التي ضربها الله سبحانه وتعالى مثلا للصالحين، مش للصالحات، هي امرأة صالحة، لكن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لكل الرجال الصالحين، ضرب الله مثلا للذين آمنوا. يعني لو الناس عايزة تتعلم الإيمان فانظروا إلى هذا المثل، مثل الإيمان. امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، تلا الإمام آيات من سورة مريم. ومريم ابنة عمران امرأة من بني إسرائيل، زكاها الله سبحانه وتعالى واصطفاها الله سبحانه وتعالى واصطفى عمران. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ومدحها الله سبحانه وتعالى بشيء عجيب، امرأة نشأت في مجتمع انتشر فيه الزنا وانتشر فيه الشرك وانتشرت فيه العلاقات المحرمة وانتشر فيه الفساد، ولا يخفى أنه انتشر فيه التبرج. يعني اللي أنا قلته ده كله أكيد يعني اللي جاي وراه سهل. ثم هذه المرأة اتخذت من دونهم حجابا، اتخذت من أهلها مكانا شرقيا، وانطلقت تعبد الله سبحانه وتعالى في مكان بعيد. مدحها الله سبحانه وتعالى بأنها أحصنت فرجها، وهذا المدح هو الطبيعي. يعني مش هتقول على واحدة دي ست أحصنت فرجها إلا إذا كان دي هذا مدح في مجتمع هذا بالنسبة له أمر عجيب. ده واحدة أحصنت فرجها في مجتمع تنطلق فيه الشهوات، وانطلقت بعيدا وانطلقت تعبد الله سبحانه وتعالى. اصطفاها الله سبحانه وتعالى واصطفى أمها واصطفى أباها. ثم نزل عليها جبريل، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قلت له أنا أنت مين؟ أنا جاي أعبد ربنا بعيد. اتخذت من دونهم حجابة، والحجابة يا جماعة للنساء، الحجاب مش طرحة فقط، الحجاب دي ثقافة. إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إن الله سبحانه وتعالى يحب أن تحتجب المرأة. في الزمان الذي يقل فيه الدين بتكون أدوات الشيطان لإضلال البشرية العواطف، ولذلك المرأة بتكون من أكبر الأدوات أدوات الإفساد. فيضرب الله سبحانه وتعالى مثال لكل أهل الإيمان، لأبو بكر لعمر لعثمان لعلي لطلحة للزبير لسعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته لخالد بن الوليد. يضرب الله سبحانه وتعالى مثال بعد مئات السنين. إذا أردتم أن تتعلموا الإيمان فتعلموا من هذه المرأة. هذه المرأة فيها أمر عجيب. المرأة اعتصمت بربها، لما تمثل لها جبريل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. غلام متجوزتش، ده أنا شابة لسه في بداية العمر وبقى يعبد ربنا، هيبقى عندي غلام إزاي؟ ينتشر في هذا الزمان السحر، وكانت معجزة عيسى عليه السلام هذا الرجل الذي جعله الله سبحانه وتعالى علامة فارقة في التاريخ. التاريخ بدأ عند عيسى عليه السلام. كان من معجزات عيسى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأحيي الموتى. لينا أنه في زمان انتشر فيه السحر بقوة، فكان لابد من آية فارقة، كان لابد أن في حاجة تدل على الله سبحانه وتعالى أن عيسى رسول من الله. الملك لما تمثل لها خافت واعتصمت، كما اعتصم يوسف عليه السلام من المرأة التي راودته عن نفسه، قال معاذ الله. ومريم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ونفخ فيها جبريل فحملت المرأة. تخيل كده واحدة أو هتقابل الناس هترجع من الدير اللي كان بتعبد فيه ربنا وهي حامل، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا ريت اليوم ده ما جه، يا ريتني ما روحت المكان ده، هقابل أهلي أقول لهم إيه؟ راح أعبد ربنا هرجع وأنا حامل بإيه؟ إزاي؟ فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه ألا تحزني، إلا ما تخفيش، لما تقابلي قومك فقط أشير إلى الغلام. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. المرأة عندها بلاء شديد صعب، ودايما احنا لما بيجينا بلاء شديد وصعب بنحس ان الحياة هتتقفل، الدنيا سودة مفيش مخرج. وعندها قعد تحسبها كده، هو المخرج ايه صحيح؟ اي رواية هتقولها هتبقى مش مصدقة، هذه آية. فأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه آية حقيقية معجزة، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ لا، احنا هنكلم الطفل الرضيع ازاي؟ أتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. يعني ده أنت أهلك ناس محترمين، أجدادك ناس محترمين، ده أنت من نسل هارون، هارون أخو موسى. بينها وبين هارون مئات السنين، لكنهم كانوا يحفظون الأنساب. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. أنت جبت الطفل ده منين؟ دايما أصعب ابتلاء بيمر عليك في حياتك دايما بيكون فتح من الله سبحانه وتعالى. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. تكلم الطفل، تكلم الرضيع، وهذه معجزة. آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. طفل بيدعو إلى الصلاة والزكاة وهو رضيع، يتكلم عن الصلاة. جعل الله سبحانه وتعالى هذه القصة نبذاس للمؤمنين حتى يتعلم أهل الإيمان، يتعلم كل مؤمن كيف يعبد الله سبحانه وتعالى وإن كان وحيدا ومحدش يستصغر دوره. يعني امرأة ما عسى أن تفعل المرأة الضعيفة، بالله عليك يعني يعرف احنا احيانا تلاقي يقول لك ايه ناس غلبانة، لا كل واحد له دور. ضرب الله سبحانه وتعالى مثل للعفة في هذه المرأة، والمثل للعبادة في هذه المرأة، والمثل للإيمان في هذه المرأة، وجعل العالم كله يذكر هذه المرأة. كانت أسعد نقطة في حياة هذه المرأة، كانت نقطة غيرت تاريخ هذه المرأة بل وتاريخ العالم. صحيح كان بلاء صعب جدا، لكنه على قدر البلاء على قدر الفتح. يبتلى المرء على قدر دينه. والأخرى التي ذهبت في الصحراء بمناسبة المرأة، زوجة إبراهيم معها طفل إسماعيل عليه السلام قبل ذلك بآلاف السنين، تخرج أم إسماعيل مع إسماعيل الطفل الرضيع وتذهب إلى جزيرة العرب ومعهم إبراهيم، وإبراهيم يتركهم ويمشي، فتنادي المرأة عليه: يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم، تروح فين؟ أين أنت ذاهب؟ الله أمرك بهذا؟ قال: الله أمرني بهذا. قالت: إذن لا يضيعونها. امرأة ضعيفة ثبتت وصبرت على أمر الله سبحانه وتعالى في زمان الأولى، في زمان انتشر فيه الفساد اللي هي مريم ابنة عمران، والثانية اللي هاجر أم إسماعيل في مكان قفر ليس فيه أحد، وانطلق إبراهيم وترك معها وعاء وسقاء، وعاء فيه تمرات وسقاء فيه ماء، ثم صعد على الوادي. والحديث البخاري قال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. قال له: ربنا سبت مراتي وابني في الصحراء، بس عشان أنا عارف إن في بيت هنا لله، عشان أنا عارف إن في مسجد هنا هيتبنى، ولم تكن الكعبة قد أقيمت آنذاك، ربنا ليقيموا الصلاة، يا ربنا سبتهم هنا عشان يصلوا. شوفوا مسؤولية الرجل تجاه زوجته وابنه، وشوفوا صبر المرأة الصابرة المتوكلة على ربها. ومرت الأيام ونفد الطعام ونفد التمر، وظلت المرأة تسعى بين الصفر والمروة ذهابا وإيابا سبع أشواط، والصبي يبكي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وهي تخاف أن تنظر إلى صبيها من شدة بكائه. عارف لما واحد عارف إن في مشكلة وهو طالع يجري، بتقول له: انت رايح فين؟ هو خايف يقعد، مش عارف يقول ايه، هيقعد يعمل ايه، مش عارف يحل، بيهرب. المرأة تسعى يمينا وشمالا بين الصفا والمرأة تخاف ان تنظر الى صبيها من شدة البكاء. ثم جاءها جبريل مرة اخرى، لحظات عصيبة تمر على الانسان، فقالت: صاح اغثنا ان كان بك غواث، مين؟ فقال: من أنت؟ لا أنت اللي مين؟ وهو يعلم، هو ينزل إليها بالفرس. قالت: أنا أم ولد إبراهيم. يعني أنا كنت أما عند إبراهيم وتسر بي وحمل مني وأنا أم ولد إبراهيم. فقال: لا تخاف الضيعة، فإن الله لا يضيع أهله. لا ما تخفيش، إبراهيم معروف في السماء والأرض، إبراهيم تعرفه ملائكة السماء، وضرب الأرض بعقبه فانفجر ماء زمزم. فأخذت المرأة تحوضه، تحفر ليه؟ يمكن يخلص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينا. هو الإنسان لما يجي الفرج يزمزم عليه، هو بعت لك فرج من الله واسع. الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى جعل للنساء قيمة عالية، وأن الله سبحانه وتعالى ضرب مثال لأهل الإيمان بنساء مؤمنات عفيفات طاهرات اعتصمن بالله سبحانه وتعالى وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى في زمن قل فيه التوكل، في زمن كاد الدين فيه أن يندثر، وقفت هذه النساء صامدة بدينها. النهاردة للأسف شوف نماذج اللي بتستشرف تبقى قدوات للنساء، نساء المسلمات توهان بمعنى توهان، يعني كلمة توهان دي أهل حاجة ممكن تتقال. إنه كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك نماذج في القرآن عالية، هذه النماذج ينبغي أن يحتذى بها. نساء المسلمات تحتاج أن تجعل هذه نماذج للإيمان، وكذلك الرجال. شوفوا كيف أن المرأة لما أحصنت فرجها، ولاحظ اتخذت شرقية مكانا شرقية، اتخذت من دونهم حجابا، اتخذت مكانا قصية، حرف بتبعد بتبعد بتبعد. ليه؟ هي لا تريد أن تختلط بالرجال، هي تريد أن تكون في أمان. محتاجين نربي بناتنا وزوجتنا وأهلنا على العفة، على الحجاب، على الحياء. ما تنتظرش لما يبقى نبقى ردود أفعال للمجتمع الغريب. محتاجين نعيد صياغة أفكارنا على الوحي، ونعيد صياغة أفكار نسائنا على الوحي، لأن المرأة العفيفة هي لا تطلع جيل عفيف. والمرأة اللي بعيدة عن الشارع يقينا مش هتعرف تطلع جيل تبث فيه الشارع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا خرجت يستشرفها الشيطان. يعني إيه يستشرفها الشيطان؟ يعني يستقبلها. في واحد لما بيجي المسجد أهل المسجد كلهم يقفوا له ويقول لك الراجل ده عارفينه. في واحد لما يدخل أي مكان الناس بتقوم له يستشرفوه، يستقبلونه بالحفاوة، وكأن الشيطان يحب أن تتزين المرأة للرجال في الحرام. ليه؟ لأن الرجال ضعفاء أمام النساء. تجد الرجل حازم قوي تعرفش تتكلم معاه، وبعدين يحصل ايه؟ يضعف امام امرأة. قال الله سبحانه وتعالى وخلق الانسان ضعيفا، قال ابن عباس امام النساء، يعني بيضعف امام المرأة. عاطفة بقى مش عاطفة، هو بيضعف. خلق الله النساء لرجال ورجال للنساء، وامرنا ان نعف. عفوا تعف نساؤكم. محتاجين نعالج أنفسنا ونتربى على الحياء، ونربي بناتنا على هذا. محتاجين نضرب أمثلة من أمثلة القرآن على الحياء. مش محتاجين إن احنا نعيش حياتنا ردود أفعال، وبعدين تلاقي فجأة فلانة وقعت في كذا وفلان وقع في كذا، طب هنعمل إيه؟ زوجوا النساء والشباب. هذه أحد الحلول المهمة. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد المتحابين إلا النكاح. يعني لما ابنك يكبر وعايز يتجوز جوزه، أنت في ساعة من الأمر. لما بنتك تكبر وعايز تتجوز جوزها، لا تتركها تأكلها الشياطين والشهوات، ولا تترك ابنك تأكله الشياطين والشهوات. سهلوا الزواج، يسيروا الزواج. حديث ضعيف لكنه معناه صحيح أقلهن مهونا أكثرهن بركة. إنك على في عادي ممكن واحدة يكون مهرها قنطار وأتيت بإحداهن قنطارا، لكن النهاردة بقى الأمر بقى مباريات ومسابقات. طب بالله عليك العفة صعبة والزنا سهل، الشيطان بيدخل من الحلال ولا من الحرام؟ بيدخل منين؟ يعني الشيطان يدخل لك من تحريم الحلال ولا من تحليل الحرام؟ يعني يقول لك الزنا حلال او شرب الخمر حلال، ولا حرم عليك حاجة حلال فانت تلجأ للحرام. الشيطان ما بيجيلكش مباشر، عمره ما يقول لك الزنا حلال، انما هيصعب عليك الجواز. قال لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء، فلما يبقى الحلال احنا حرمناه على انفسنا وجعلنا عليه 50 قيد، قيود وراء قيود وراء قيود وراء قيود وراء قيود، بقى الجواز صعب والطلاق صعب والمعاملات صعبه، كل حاجه بقت صعبه، يقينا هيبقى الزنا منتشر. لما احنا صعبنا الحلال، حرمنا الحلال، بغضنا الحلال لأنفسنا، جعلنا بيننا وبين الحلال مسافات. نعم أصلا كان بيخرج في غزوة ويرجع بزوجة، فلان صحابي طلق التاني أسبوع، مجرد ما ما ما عدتها تنتهي تلاقي جوزي من واحد، أمر بسيط، كانت الحياة سهلة. أما احنا تحس ان احنا عايشين في، وممكن واحد عنده تجربة في حياته عايش عليها طول عمره خناقات، اتجوز سنتين وبقاله 15 سنة في المحكمة مش فاهم، هو خلاص اتجوزنا سنتين نعمل مشكلة على قد السنة سنتين، ايه اللي حصل يعني؟ حس ان احنا ايه العمر كله هنقف نعيش مشكلة، خلاص لم نوفق في هذه التجربة، عادي اللي وراه. نحتاج أن نعود إلى القرآن مرة أخرى، وأن يعني نحسن معاملة القرآن. وبها أختم يا جماعة، الآيات بتطلع علينا وممكن الفرصة دي ما تجيش تاني، يعني ممكن ما نعرفش نتجمع تاني، أعمارنا ممكن تنقضي، ما بقاش ما يحديش علينا رمضان تاني. كم من رجل كان يتمنى دخول رمضان ثم مات قبل رمضان، كم من رجل كان يتمنى أن يسمع القرآن ثم أصيب ولم يسمع القرآن. فرصة ان احنا في بيت ربنا في العشر الاخر من رمضان ان احنا نمرر الايات على انفسنا ونعتبر بها، بلاش تبقى معاملاتنا معنتة، بلاش نبقى عندنا عنت وعند، خلي تبقى معاملاتنا سهلة. النساء اقتدوا بهذه القدوة، اقتدوا باهل الايمان، بلاش تبقى قدواتنا هو راجل بدأ يبص في ساعه خلاص انا خلصته، خلي نسائنا وقدواتنا اهل الايمان، بلا ما تبقى نسائنا قدواتهم اهل فجور او قدواتهم ناس بعيدة عن كتاب الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.